يصالحني يجي ملهوف يحضني وإذا زالت يا نصار يا مو يا مزالني يا وتوسل إذا شوفه بعد ما يمني خلي روحي خل من عنده يرحمني يتصورني معوفه وتوسل إذا شوفه بعد ما يمني خلي روحي خل من عنده يرحمني بعد ما سمع صحتش قد ما يسمعني يا حبيبي صالحني يجي ملهوف يحضرني وإذا زال ديان الصار يا مو يا نازل شوية إذا بيبعد حنية يحبني ويقعد قبالي يحس بي ويصبرني خلي نازل شوية إذا بيبعد حنية يحبني ويقعد قبالي يحس بي ويصبرني ما راح